الدماء تفور والرمال تثور، الدماء تفور والرمال تثور من أجلك يا قد حملوه فاحملوه، قد رفعوه فارفعوه، قد رددوه في أرجاء المدينة فرددوه، إنه شعار أهل الحق في يوم الخندق، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، في الحميم يسهرون، في الجحيم يسجرون، في الحميم يسهرون، في الجحيم يسجرون، هاهنا سيقبرون، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. كيف ترضى بالهوان حرمة الدين تهان، كيف ترضى بالهوان حرمة الدين تهان، أنا أنت في قآن، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، في الحميم يسهرون، في الجحيم يسجرون، في الحميم يسهرون، في الجحيم يسجرون، هاهنا سيقبرون، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. اقصدوا نفي اليهود واحشدوا كل الحشود، اقصدوا نفي اليهود واحشدوا كل الحشود، ثم كبروا جنود، الله الله أكبر، الله الله أكبر، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، في الحميم يسهرون، في الجحيم يسجرون، في الحميم يسهرون، في الجحيم يسجرون، هاهنا سيقبرون، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. سطر القول السديد إنه الله المجيد، سطر القول السديد إنه الله المجيد، يفعل الذي يريد، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، في الحميم يسهرون، في الجحيم يسجرون، في الحميم يسهرون، في الجحيم يسجرون، هاهنا سيقبرون، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. أرجع المجد التليد كن فتيا كالحديد، أرجع المجد التليد كن فتيا كالحديد، كن كسيف ابن الوليد، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، في الحميم يسهرون، في الجحيم يسجرون، في الحميم يسهرون، في الجحيم يسجرون، هاهنا سيقبرون، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. سر ولا تخشى المنون، سر فلله الشؤون، سر ولا تخشى المنون، سر فلله الشؤون، إن قال كن فسيكون، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، في الحميم يسهرون، في الجحيم يسجرون، في الحميم يسهرون، في الجحيم يسجرون، هاهنا سيقبرون، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، في الحميم يسهرون، في الحميم يسهرون، في الجحيم يسجرون، في الجحيم يسجرون، هاهنا سيقبرون، هاهنا سيقبرون، هاهنا سيقبرون، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون.